أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد يعني ابن مصرهد قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري، أبو عوانة الواسطي البزاز، وهو مشهور بكنيته، توفي سنة 175 من الهجرة، ثقة ثبت متقن لكتابه. قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش سليمان ابن مهران أبو محمد المتوفى سنة 148 من الهجرة، الحافظ العلم، ثقة عارف بالقراءات، ورع ولكنه يدلس. عن مجاهد، مجاهد ابن جبر أبو الحجاج القرشي المخزومي المتوفى سنة 101 من الهجرة، الثقة الإمام. عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. من استعاذ بالله مستجيرا به من أذاكم أو أذى غيركم، متوسلا بالله مستعطفا به، فأعيذوه أي ارفعوا عنه الأذى واجعلوه في حصنكم. من استعاذ بالله، من سأل منكم الإعاذة، من قال أعوذ بالله من شر فلان، أو أعيذوني بالله عليكم من أذى فلان، أو أعوذ بالله من أذاك، لو استعاذ بالله فسأل الإعاذة مستغيثا بالله فطلب منكم دفع شركم أو شر غيركم قائلا بالله عليك أن تدفع عني شرك، فأجيبوا وادفعوا عنه الشر، وذلك تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى. فتقدير الكلام: من استعاذ منكم متوسلا بالله مستعطفا به فلا تتعرضوا له. لو واحد قال أعوذ بالله منك كما قالت مريم رضوان الله عليها حينما جاءها جبريل، قالت أعوذ بالله منك إن كنت تقيا. فإذا قال إنسان هذه العبارة فينبغي أن نعظم اسم الله تبارك وتعالى: من استعاذ بالله فأعيذوه، فامنعوه عن الشر وكفوا عنه تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى. ومن سأل بالله فأعطوه، لو جاء إنسان وقال أسألك بالله، الباء هذه تسمى باء القسم، أسألك بالله معروفا، فمن سأل بالله فأعطوه. ومن أتى إليكم معروفا، والمعروف هو اسم جامع لكل خير، فكافئوه، وهذا اللفظ هو المناسب للباب، باب من صنع إليه معروف فليكافئه. فإن لم تجدوا أي فإن لم تقدروا على مكافأته فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. هذا الحديث اشتمل على عدة فوائد ووصايا عظيمة، منها تعظيم اسم الله، وهذا من حق الله على العبيد، وفيه تعظيم لحق المسلم. فأما تعظيم حق الله سبحانه وتعالى فذلك بأمرين: إعاذة من استعاذ بالله، وينبغي أن نعظم اسم الله تبارك وتعالى، فكل من يستعيذ بالله ينبغي أن يعاذ، وذلك من تحقيق التوحيد الواجب، من موجبات التوحيد تعظيم حق الله تبارك وتعالى، ومن ذلك تعظيم اسم الله تبارك وتعالى، ومن ذلك أن نعيذ من استعاذ بالله. ومن ذلك أيضا من تعظيم حق الله سبحانه وتعالى إعطاء من سأل بالله. فمن سأل بالله ما هو حق له كالزكاة الواجبة يجب علينا أن نعطيه تعظيما وإجلالا لله تبارك وتعالى، وأيضا هذا من تحقيق التوحيد. ومن سأل بالله ما ليس بحق له كمال أو متاع وهو ليس محتاجا ولا مضطرا، فإعطاؤه مسألته يكون من تعظيم وإجلال ربنا تبارك وتعالى، وهذا يسمى من تحقيق التوحيد المستحب. يبقى في واحد جه قال له بالله عليك اديني مال، فلو جه وقال مثل هذا وقال بالله لابد إذا كان مستحق للمال أن يعطى، وهذا واجب. لو جه وقال اعطوني من مال الزكاة فيجب إعطاؤه إن كان مستحقا طالما استعاذ بالله أو استعان بالله أو سأل بالله. طيب لو جه واحد زي ما بيحدث في أحوال المتسولين وقال بالله عليك اديني فلوس، فلو أنه غير مستحق العلماء بيقولوا إيه بقى؟ إذا كان ليس محتاجا ولا مضطر وسأل بالله فينبغي لتعظيم وإجلال اسم الله تبارك وتعالى ينبغي أن يعطى استحبابا. يبقى الواجب على السائل أن يعظم السؤال بالله، فلا يسأل بالله إلا عند الحاجة. يبقى هو لو فعل ذلك يجب عليه أن يعظم اسم الله تبارك وتعالى ولا يستخدمه في غير موضعه وإلا يأثم. طب وليه المسؤول يستحب أن يعطى؟ وفي ذلك نبذ شح النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى من فوائد هذا الحديث تعظيم حق الله تبارك وتعالى، قلنا من جهتين: من استعاذ بالله يعاذ، من سأل بالله فينبغي أن يعطى من باب تعظيم اسم الله تبارك وتعالى. قلنا إذا كان واجبا يبقى هذا من التوحيد الواجب، وإذا كان غير مستحق ولا محتاج ولا مضطر إلى مثل ذلك فيكون من باب التوحيد المستحب. من جهة أخرى اشتمل هذا الحديث على تعظيم حق المسلم، وذلك بأمور: منها إجابة دعوة المسلم، إجابة دعوة المسلم، لأن في بعض روايات هذا الحديث زيادة ومن دعاكم فأجيبوه. ومنها مكافأة صانع المعروف، فإذا أحسن إليك أخوك المسلم وإذا أحسنت إليك أختك المسلمة بأي نوع من الإحسان فعليك أن تكافئه وعليك أن تكافئيها على إحسانها بالمثل أو خيرا من ذلك، وهذا من تحقيق التوحيد المستحب. والحكمة من ذلك أن الذي يصنع إليه معروف يكون في قلبه عادة نوع من الميل وتذلل وخضوع لمن أحسن إليه، فشرع قطع ذلك بالمكافأة. يا حتى نداوي القلوب من التعلق بغير الله تبارك وتعالى. يعني واحد إداني خير، إداني معروف معين، أهدى إلي هدية، ومعلوم أن الهدية تورث المحبة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. فلو صنع ذلك بيبقى الإنسان يشعر بميل وتذلل وخضوع لهذا الذي أحسن إليه، فحتى لا يصير في قلبه أدنى تعلق بغير الله جاءت الشريعة السمحة بقطع هذا التعلق بالمكافأة. ليه؟ ليبقى القلب متذللا لله وحده. الله، هذا معنى جميل في حكمة المكافأة، في حكمة مكافأة من أحسن إلينا، من أزدى إلينا معروفا. فإن لم يجد الإنسان قدرة مادية أو عينية على المكافأة فعليه بالدعاء. الدعاء يقوم مقام المكافأة، وقد أرشد صلى الله عليه وسلم من لم يقدر على مكافأة صانع المعروف أن يدعو الله له ونعم المجازي سبحانه وتعالى. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. إذن إن من تعظيم الله تبارك وتعالى وإجلاله ألا يرد من استعاذ بالله أو سأل بالله، لأن من سأل بالله فقد سأل بعظيم، ومن استعاذ بالله فقد استعاذ بعظيم، والقلب المعظم لله لا يرد هذا أبدا تعظيما وإجلالا لله تبارك وتعالى، وهذا من حقوق التوحيد. من الفوائد أيضا المتعلقة بهذا الحديث تحريم سؤال شيء من أمور الدنيا بوجه الله تبارك وتعالى. يعني بعد أن تكلمنا عن حق اسم الله تبارك وتعالى وتعظيمه وحق المسلم، فينبغي أن ننبه إلى أمر خطير متعلق بهذا الحديث، لأنه الباب كده يفتح باب التسول، كل واحد يسأل بالله ويطلب به حطام الدنيا. نقول بقى لهذا المتسول، نقول له إن في هذا الحديث إرشاد لحرمة سؤال شيء من الدنيا. اوعى تبيع أخرتك بدنياك، اوعى تذكر اسم الله في حطام دنيا فانية. تحريم سؤال شيء من أمور الدنيا بوجه الله تعالى، وتحريم عدم إعطاء من سأل بالله كما بينا عن عطاء أنه كره أن يسأل بوجه الله أو بالقرآن شيء من أمور الدنيا. كان عطاء ابن أبي رباح يكره أن يسأل بوجه الله أو بالقرآن شيء من حطام ومن أمر الدنيا. قال الإمام البخاري: باب من لم يجد المكافأة فليدع له. من لم يجد المكافأة فليدع له. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله، قال لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. الحديث قال الإمام البخاري حدثنا موسى ابن إسماعيل أي المنقري أبو سلمة أبو زكي البصري المتوفى سنة 223 من الهجرة حافظ ثقة سب، قال حدثنا حماد ابن سلمة تقدم ذكره إمام علم، قال حدثنا ثابت يعني ابن أسلم البناني أبو محمد البصري المتوفى سنة 124 وكان رأسا في العلم والعمل ثقة عابد، قال عن أنس أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله، قال لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. هذا الحديث رواه أيضا الإمام أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في شكر المعروف، ورواه الإمام الترمذي في جامعه في كتاب القيامة باب حدثنا الحسين ابن الحسن. قال أنس إن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله، أي بأن يعطيهم الله أجر هجرتنا من مكة إلى المدينة وأجر عبادتنا كلها من كثرة إحسانهم إلينا. المهاجرين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الأنصار قد حازوا الأجر كله، ذلك لكثرة إحسانهم إلى إخوانهم من المهاجرين، فظنوا أنهم بذلك أخذوا أجر الهجرة وأجر العبادة لكثرة ما قاموا به من خير تجاه إخوانهم من المهاجرين. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كذلك، قال لا، أي لا يذهبون بكل الأجر، فإن فضل الله واسع، فلكم ثواب العبادة ولهم أجر المساعدة. قال لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. قال العلامة القاري: أي ما دمتم تدعون لهم بخير فإن دعاءكم يقوم بحسناتهم إليكم وثواب حسناتكم راجع عليكم. يبقى الدعاء يصير كحال المكافأة، وبالتالي تأخذون بهذا الدعاء الأجر مع ثواب حسناتكم، فيجمع الإنسان هذا وذاك فيكون ثواب ما فعلوه من إحسان لكم مجزي بدعائكم لهم، فتجمعون بين هذا وبين ثواب الأعمال التي قمتم بها. قال العلامة الطيبي: يعني إذا حملوا المشقة والتعب على أنفسهم وأشركون في الراحة والمهنة فقد أحرزوا المثوبات، فكيف نجازيهم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كما زعمتم، فإنكم إذا أثنيتم عليهم شكرا لصنيعهم ودمتم عليه فقد جازيتموهم. يبقى جمعتم ما بين الأمرين. وفي جامع الترمذي وصحاح الشيخ الألباني من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: احنا ما شفناش ناس زي الناس دي في معروفهم وفي إحسانهم، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. احنا حسين ان هم خدوا اجرنا كله من خير ما صنعوه بنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم واثنيتم بالاجر عليهم. وفي هذا الحديث يتبين لنا عدة امور. اولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاجر والثواب والمنافسة في ذلك. ان من سمع برجل اطوع لله منه ثم لم يتحصر على ذلك وتتولد في باطنه من الرغبات ومن العزائم على المنافسة بل على المسابقة، إن من سمع بعبد لله أطوع لله منه ثم لم يلهب ذلك حماسه فليمت كمدا، يموت بحسرته. لذلك الصحابة كانوا يستبقون الخيرات وكانوا يتأولون قول الله تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلما رأوا الأنصار وما قاموا به من أعمال صالحة وإحسان لهم لم يصمتوا على ذلك بل أرادوا المسابقة، ولذلك ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب الأنصار بالأجر كله. وهكذا ينبغي أن يكون حال عامل الآخرة، ينبغي أن يستبق الخيرات، ينبغي أن ينافس المتنافسين في طاعات الله تبارك وتعالى ولا يرضى بالدنية في ذلك. مش حال بعض الناس اللي يقول أهو ندخل الجنة والسلام، إنما شأن العابد شأن العامل للآخرة أن يكون قلبه متعلق بالفردوس الأعلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، أي أوسع الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنة. فينبغي أن يكون الإنسان هكذا متعلق القلب بالأعلى دائما، فإن هذا من مقتضيات ومن حظوظ العبد من اسم الله الأعلى. فإذا كنت أمة الأعلى وإذا كنت عبد الأعلى فينبغي أن تكون صاحب همة عالية لا ترضى إلا بالفردوس في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تكون عندك غيرة أبي مسلم الخولاني: أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه حتى يعلم أنه قد خلف من بعده رجال. فهذا الحديث يلهب الحماس لأن فيه حرص الصحابة على الأجر والثواب والمنافسة في ذلك، وفيه كيف أنهم كانوا يخافوا أن ينقص من أجرهم شيء. فبالتالي شأن العبد العامل لله تبارك وتعالى عمال الآخرة أنهم دائما أبدا قبل العمل يخافون أن تكون في نياتهم شائبة، فيجودون قبل العمل أمر النية، يحتسبون الأجر عند الله تبارك وتعالى. وقد قالوا أن من علامات الصدق أن يكون الإنسان متوجه لله تبارك وتعالى لمقصوده الأعلى قبل العمل، ومن علامات ذلك أن يبشره الله قبل العمل. وتأولوا في ذلك حديث أنس بن النضر لما قال: واها لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وقالوا: ومن علامات الإخلاص أن يجود العمل أثناء العمل، ومن علامات القبول أن يجد أثر شكر الله له بعد العمل. قبل العمل يلاقي مشجعات ويلاقي نفسه كده رايحة ومقبلة ودماغه كلها مركزة تماما في ثواب الآخرة، هذه من علامات الصدق. أثناء العمل يبقى قاعد بيحسن في العمل وبيجود في العمل، ويبقى خايف انه يدخله اي شائبة من رياء او من سمعة او من حظ الدنيا او من حظوظ النفس، هذه من علامات الإخلاص. من علامات القبول بعد العمل ان الانسان يخاف ان يحبط عمله، يخاف انه ينقص من اجره شيء كما هو حال الصحابة هنا، ويجد من البشارات ومن توفيق الله عز وجل له بعد العمل ما يكون من علامات القبول إن شاء الله، ومن عاجل بشرى المؤمن في هذه الدنيا. من فوائد هذا الحديث أيضا فضل الدعاء والثناء على صانع المعروف. قال الإمام البخاري: باب من لم يشكر الناس. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا الربيع ابن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا الحديث قال الإمام: حدثنا موسى بن إسماعيل، تقدم موسى بن إسماعيل وهو موسى بن إسماعيل المنقري، قال حدثنا الربيع بن مسلم هو القرشي الجمحي أبو بكر البصري المتوفى سنة 167 ثقة وثقه الإمام أحمد والإمام أبو حاتم. قال حدثنا محمد بن زياد يعني القرشي الجمحي أبو الحارث المدني وهو ثقة ثبت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا الحديث رواه أيضا الإمام أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في شكر المعروف، ورواه الإمام الترمذي في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أي من كان من طبعه عدم شكر الناس فلن يكون شاكرا لله ولا يوفق لذلك، ومن عجز عن القليل عجز عن الكثير من باب أولى. ألم يقل الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ فكيف يؤدي العاجز شكر هذه النعم التي لا تحصى إذا كان هو أصلا لا يؤدي شكر قليل من معروف الناس؟ فهذا حديث خطير، لأنه يتعلق بآفة من الآفات التي طبع عليها البشر إن لم يتزودوا بزاد التقوى والإيمان. إن الله تبارك وتعالى وصف العبد، وصف الإنسان بأنه ظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، أي كثير كفران النعم. وأيضا قال ربنا تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. ولذلك هذا مما جعل بعض أهل العلم يرى أن الشكر أعظم من الصبر، فالعلماء تكلموا في ذلك وأسهبوا، وارجعوا إلى كتاب العلامة ابن القيم عدة الصابرين والذخيرة الشاكرين، فقد عقد فصلا مطولا في مسألة هل العبد الشاكر الذي أنعم الله عز وجل عليه بالنعم أفضل أم العبد الصابر الذي ابتلاه الله عز وجل بالمصائب والنقم، فهل العبد الصابر أعظم أم العبد الشاكر أفضل؟ فمما قالوه في فضل العبد الشاكر أن النعم مظنة الطغيان، وأن الله تبارك وتعالى قد ذكر لنا أن العباد الذين يشكرون النعم قلة بخلاف أمر الصبر، فلم يقل: وقليل من عبادي الصبور. فمما قالوا في هذا الباب أن العبد الشاكر أعظم من العبد الصابر، هذا المعنى أن الشكر في الناس قليل، ومن يريد أن يكون من هؤلاء القلة وأن يلحق بهذه الثلة من أراد أن يكون كذلك فليتحلى بالشكر، ومن ذلك أن يشكر الإنسان الناس على ما يزدونه إليه من معروف. قال القاضي عياض رحمه الله: وهذا إما لأن شكره تعالى إنما يتم بمطاوعته وامتثال أمره، وإن مما أمر به شكر الناس، فطالما ما بيشكرش الناس يبقى مش هيشكر ربنا من باب أولى، لأنه ربنا اللي أمره بشكر الناس، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمره بذلك، وهم وسائط في إيصال نعم الله إليه، فمن لم يطع الله عز وجل في هذا لم يكن مؤديا شكر النعمة. ولأن من أخل بشكر من أزدى إليه نعمة من الناس مع ما يرى من حرصه على حب الثناء والشكر على النعماء وتأذيه بالإعراض والكفران، كان أولى بأن يتهاون في شكر من يستوي عنده الشكر والكفران. فلذلك ينبغي أن نعرف هذا المعنى جيدا، وأنه من أصول الشكر لله تبارك وتعالى. وأنا عايز أضرب على هذا بعض الأمثلة الواقعية. دائما أبدا نقول مثلا للزوجات: عليك أن تراعي ربك في زوجك، فحينما تعملين العمل أنت لا تعملين العمل له، وإنما تعملين لربه تبارك وتعالى. فإذا أحسن إليك من وجه، أنفق عليك وكساك وكان سببا في عفافك وفي سترك ونحو من ذلك، فلا ينبغي أن تكوني كافرة العشير، وإنما ينبغي أن تشكري هذه النعمة، ليس لأنك تشكريها لشخص هذا الزوج الذي تريدين أن يكون حبيبا لك، أو أنه لا يتزوج بأخرى عليك، أو أنه يكون حسنا العشرة معك، لا لهذا أبدا، وإنما أنت ينبغي أن تشكري هذه النعمة التي أزداها الله إليك، فإن من لا يشكر الناس لا يشكر الله تبارك وتعالى. وهكذا أنت أيها الزوج تجاه زوجتك، حينما من الله عليك بها وكانت سببا في عفافك وكانت تقوم بأداء المهمات الواجبة أو المستحبة تجاهك، وكان الخير هذا كله أتاك من قبلها، وكانت سببا في خير كثير دخل عليك، فعليك أن تشكر هذه النعمة وتراعيها وتحفظها وتصونها وتحقق الأدب الشرعي في معاملتها، وتعرف كيف تكون الوصية بالمرأة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله تبارك وتعالى. وهكذا الأمر في سائر من أزدى إلينا معروفا. الآن عندنا كفران لهذه النعمة فيما يحدث بين طلبة العلم وبين شيوخهم، والتطاول الذي دأب عليه الكثيرون الآن بسبب إشكاليات في واقع الناس، فلا يشكرون هذه النعمة التي كان هؤلاء الدعاء أو هؤلاء من طلبة العلم أو من العلماء كانوا سببا في إيرادها عليهم. بعض الناس يكون التزامه من بدايته إلى آخره كان سببا فيه سماعه لمحاضرات الشيخ فلان أو علان، ثم تجد من أهل كفران النعم وكفران العشير من يتطاول بعد ذلك على أهل العلم وعلى الدعاء: ولو سكت لكان خيرا، فليت كل واحد منا يعرف معنى من صمت نجا، فعلى أقل تقدير أن يصمت ولا يتجاوز. فهذا ليس من حق شكر نعمة إزداء هذا الخير الذي هو أعظم الخير، العالم الذي يعلم وطالب العلم الذي يسدي للناس من علمه ويعلمهم ويؤدبهم ويربيهم، ما حقه أبدا التطاول بعد ذلك وعدم التأدب في التعامل معه؟ هذا من كفران النعم يا عباد الله. ولذلك علينا أن نراجع هذا الحديث كثيرا في مخيلتنا: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ففي هذا الحديث فضل الشكر وأن القليل يدل على الكثير ويؤدي إليه، وفيه أيضا عدم الاستهانة بالقليل، وفيه وجوب شكر صانع المعروف، وأن الشكر باب من أبواب البر والصلة. قال الإمام البخاري: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى للنفس أخرجي، قالت لا أخرج إلا كارها. هذا حديث قد أشكل على أهل العلم إيراد الإمام البخاري له في هذا الباب، ما متعلق هذا قال الله تعالى للنفس أخرجي قالت لا أخرج إلا كارها، ما وجه الارتباط بين هذا الحديث وبين الباب؟ أولا تلاحظون أول ملاحظة أن الإسناد هو الإسناد، نفس الإسناد للحديث الماضي لا يشكر الله هو نفس هذا الإسناد، وهذا جمع بينهما. ما معنى الحديث؟ قال الله تعالى للنفس اخرجي أي من الجسد، أي كما يقول الإمام الطيبي ليس المراد نفسا معينة بل الجنس، يعني كل الأنفس. قالت لا أخرج إلا كارها، لا تخرج من الجسد إلا وهي مكرهة على ذلك. فالعلماء لما أشكل عليهم هذا الحديث وتساءلوا عن علاقة هذا الحديث بترجمة الباب، قال بعضهم أن كلا المتنين هو حديث واحد. يعني إيه؟ يعني لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وقال الله للنفس أخرجي قالت لا أخرج إلا كارها، ويبقى حديث واحد على اعتبار أن الإسناد إسناد واحد. فقالوا أن القطعة الأولى ترتبط بالباب، أما القطعة الثانية فزيادة في آخر الحديث وليست مرتبطة بالباب. ولكن بعض أهل العلم قال لعل الإمام البخاري أورد ذلك لأن قول النفس لا أخرج إلا كارها فيه إخلال بالشكر، وكأنه يريد أنه من مقتضيات الشكر الطواعية المطاوعة، يبقى من مقتضيات شكر الله تبارك وتعالى أن الإنسان يطيعه، يطيعه فيما يأمر. فقوله لا أخرج إلا كارها عن النفس فيه إخلال بالشكر، إذ مقتضى الشكر أن تخرج طائعة. ألم يقل الله تبارك وتعالى في سورة فصلت فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين؟ فهذا لعله هو السبب في إيراد الإمام البخاري لهذا الحديث على اعتبار أنه يريد أن يقول إن من شكر النعمة شكر الله الشكور سبحانه وتعالى، شكر الله المنان جل وعلا، أن يطاع فيما يأمر به سبحانه وتعالى. فإذا إذا أمرنا الله جل وعلا بشكر الناس يبقى هذا من طاعة الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الإمام البخاري: باب معونة الرجل أخاه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل: أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال: فتعين ضائعة أو تصنع لأخرق. قال: أفرأيت إن ضعفت؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. هذا الحديث قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس تقدم وهو المتوفى سنة 226. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، هو أبو الزناد عبد الرحمن بن ذكوان القرشي، عبد الرحمن بن أبي الزناد هو أبو محمد المدني المتوفى سنة 174، صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها، وكان ابن معين يقول أن عبد الرحمن بن أبي الزناد أثبت الناس في هشام بن عروة. عن أبيه قلنا أبو الزناد اسمه عبد الله بن زكوان القرشي، يكنى أبو عبد الرحمن المدني، توفي سنة 150 من الهجرة، ثقة ثبت فقيه. عن عروة، عروة هو عروة ابن الزبير ابن العوام الإمام العلم أحد الفقهاء السبعة، عروة ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد القرشي الأزدي أبو محمد المدني المتوفى سنة 94، ثقة كان فقيها عالما كثير الحديث ثبتا مأمونا. عن أبي مراوح الغفاري ويقال الليثي ويقال اسمه سعد واختلف في صحبته، ثقة روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري المتوفى سنة 32 من الهجرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أي الأعمال خير، أي الأعمال خير؟ قال صلى الله عليه وسلم إيمان بالله، إيمان بالله وجهاد في سبيله. هذا أولا فيه حرص الصحابة على معرفة أفضل الأعمال للمسابقة إلى الخير. يا جماعة المسلمين، يقول أهل العلم أن مكائد الشيطان سبع، السادس فيها يعني أولا الشرك، البدعة الكبيرة الصغيرة، ثم إفساد المباح بالنية الفاسدة على الإنسان، أو على الأقل عدم استحضار نية حسنة في الأمور المباحة في الطعام والشراب وفي المشي ونحو ذلك. الأمر السادس فيها قالوا أن يجعله يصنع المفضول ويترك الفاضل، والأمر السابع أنه يسلط عليك من شياطين الإنس. المهم الأمر السادس ده أنه الإنسان لابد أن يعرف فقه الفاضل والمفضول. والعلماء لما تكلموا في مسألة الفاضل والمفضول قالوا وهذا لا يتم إلا بعلم، فيا طلبة العلم ينبغي أن تولوا هذا الأمر أشد الاهتمام. ما الأفضل في شأنكم الآن؟ هل في طلب العلم ولا العبادة؟ دلوقتي الواحد يقوم يصلي ركعتين ولا يتعلم حديث؟ دلوقتي المهم إن أنا أتعلم عقيدة الأول ولا أتعلم فقه؟ أتعلم لغة ولا أتعلم أصول فقه أو مصطلح حديث؟ ما الفاضل بالنسبة لي وما المفضول؟ لذلك كان من حرص الصحابة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال ما هو الخير فيها. يقول أي الأعمال خير؟ وفي الرواية الأخرى، لأن الحديث هذا له أصل عند البخاري في صحيحه في كتاب العق، قال باب أي الرقاب أفضل، وأيضا عند مسلم في كتاب الإيمان باب كون الإيمان بالله أفضل الأعمال. في رواية أخرى أي العمل أفضل، أي الأعمال خير، أي العمل أفضل؟ كانوا يسألون عن ذلك لمعرفة فضائل الأعمال ويعرفوا أفضل الأعمال ليتقربوا بها إلى الله عز وجل ليستبقوا الخيرات. هذه الأحاديث اليوم كأنها رسالة لكل من يسمعها الآن، عليك بأن تكون الأفضل، عليك بعلو الهمة، عليك بأن تكون صاحب همة عالية لا ترضى بالدنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان في الثريا لبلغه رجال من فارس. ففيه كما بينا حرص الصحابة على معرفة أفضل الأعمال للمسابقة إلى الخير، وإنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنهم كانوا يسألون ليعملوا كعادتهم في الحرص على الخير. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال فقال إيمان بالله، ثم جاء بعد ذلك الجهاد في سبيل الله. في ذلك بيان فضل الإيمان بالله وتقديمه على سائر الأعمال، في ذلك بيان فضل التوحيد، فالله تبارك وتعالى لا يقبل أي عمل إلا بالإيمان، الله لا يقبل أي عمل إلا بالإخلاص الذي هو من ثمرات هذا الإيمان الذي يباشر القلوب. وقالوا لماذا الإيمان أفضل الأعمال؟ قالوا لأنه شرط في جميع الأعمال. ولو حبيتوا تفهموا يعني إيه إيمان، يعني إيه إيمان بالله؟ قلنا الإيمان بالله خمس، الإيمان بالله يقوم على خمسة أسس. أولا التصديق بالجنان، تصديق بالقلب، إن القلب ده يبقى متعلق بربنا سبحانه وتعالى، إن القلب ده لا يدخله أدنى ذرة من شك. قلب موقن بالله تبارك وتعالى، قلب محب لله جل وعلا، قلب مستسلم لله جل وعلا، قلب منقاد خاضع ذليل لله جل وعلا، قلب مخلص. وهذه من شروط لا إله إلا الله، فهذا تصديق بالجنان وإقرار باللسان، فلا بد من أداء شكر هذه النعمة باللسان، بأن يقر ويعترف الإنسان بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. فإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، لابد أن يصدقه عمل. فحكاية أن قلبي مفعم بالإيمان ثم هو بعد ذلك لا يقوم بأداء حق الله عليه من واجبات ومن فروض فرضها الله عليه، ولا يعبد هذا البدن لله، لا يعبد رأسه وعقله لله. الناس بتفهم برضو لما بنيجي نقول أنه عمل بالأركان، الإنسان بأداء الصلاة يبقى كل جزء من جسده يكون طيعا لله تبارك وتعالى ويؤدي شكر نعمة الله عز وجل عليه في الصحة والعافية والجسد بذلك، فده معناه العمل بالأركان. لا، الأمر أعمق من هذا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة استحوا من الله حق الحياء، قالوا إن كنا لنستحي، قال لا، مش هو ده المعنى، مش معنى ان انتوا بتكسفوا من ربنا، بتخجلوا من الله تبارك وتعالى، بتعظموا قدر الله، مش ده بس. قال من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. الانسان اللي مليء بالشبهات، الانسان اللي بيدخل عقله معلومات ملوثة، الإنسان اللي سايب نفسه لإعلام فاجر ويلوث عقله بقيل وقال وبشبهات وبشهوات فهذا لا يحفظ الرأس وما وعى، وهذا لا يحقق معنى أن يكون بحق مصدق لهذا الإيمان الذي في قلبه بالأعمال بأعمال الجوارح. هذا لا يتحقق، لابد أن يحفظ الرأس وما وعى، ولا بد أن يحفظ البطن وما حوى، فلا يدخل جوفه لقمة من حرام. لابد أن يعبد يده لله تبارك وتعالى، حينما يرفع يده أثناء الصلاة مستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، حينما يسجد لله فتسجد جبهته وأنفه وينطق لسانه، هكذا يعبد جسده كله لله تبارك وتعالى. فالإيمان هنا تصديق بالجنان وعمل بالأركان وإقرار باللسان، وهذا الإيمان له من الخصائص أنه يزيد بالطاعة، يزيد بطاعة الرحمن. والأمر الخامس وينقص بالمعصية وينقص بطاعة الشيطان. إذن هذه الأمور الخمس: إيمان بالله فيه تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان، إيمان بالله هذا المعنى الذي وقر في القلوب تصدقه أعمال العبيد، فيطلق الإيمان ويراد به أعمال الإيمان سواء كانت من أعمال قلوب أو كانت من أعمال الجوارح، وهذا كله تحت مسمى العبودية. كما تعرفون العبادة اسم جامع لما يحب الله تعالى ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. أعمال ظاهرة صلاة وصيام وحج وإنفاق في سبيل الله وإطعام مسكين وكفالة أيتام وسعي على أرملة، وأعمال باطنة من توكل ومن يقين ومن حب ومن خضوع ومن إخبات لله جل وعلا. وفيه أيضا فضل الجهاد في سبيل الله وعطفه على الإيمان بالله مما يدل على ذلك، فهذا ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. والجهاد كما تعرفون أنواع، فهناك جهاد النفس، وابن القيم يقول أنها على مراتب أربع: جهادها في العلم، وجهادها في العمل، وجهادها في الدعوة، وجهادها في الصبر على كل ذلك. تأول قول الله تبارك وتعالى في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فابن القيم بيقول إن مجاهدة النفس تكون في الأربع حاجات دول: يجاهد ليتعلم، فجاهدوا في الله حق جهاده مهما صعب عليكم الأمر في بادئ الأمر، جاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم يا طلبة العلم. والمجاهدة في تطبيق ما تعلمتموه، والمجاهدة في نشر الخير إلى الغير، في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والمجاهدة في الصبر على كل ذلك، الصبر على التعلم، والصبر على العبادة، والصبر على الدعوة إلى الله جل وعلا. هذا جهاد النفس. وهناك جهاد العدو الخارجي. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الجهاد ذروة سنام الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا، وفي رواية قال: أعلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها، أي أرفعها وأجودها. هنا يقولون أي الرقاب التي نحررها، هذا في شأن العبيد. وإحنا لما بنمر على هذه الأحاديث دائما أبدا نتذكر مسألة عتق الرقاب. دائما أذكر كلما مررنا على حديث بيتكلم عن أحكام الجواري وأحكام الرقيق، نقول هذه مسألة غير واقعية الآن، لكن دائما نتلمس فيها معنى آخر، وهو معنى تذكرنا رقابنا نحن المأسورة على ذمة قضية النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعتق رقابنا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أي الرقاب أفضل فيقول أغلاها ثمنا، فإذا كان من فضل الأعمال ومن أعظم الأعمال أن يعتق الإنسان من الجواري ومن الرقيق الأغلى ثمنا، الأعلى ثمنا، والأنفس أي الأرفع والأجود، ففي هذا حث على أن يبذل الإنسان أفضل ما عنده صدقة لله تبارك وتعالى. لم يقل الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ فلا يكون الإنسان شحيح بخيل، فهذا من صفات الخاسرين وليست من صفات المفلحين، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل، أي عجزت عن أدائه، لم أتكاسل عنه لكن لم أستطعه. أنا نفسي إن أنا أعمل عمل من الأعمال الكبيرة لكن ما بقدرش، وده سؤال غالب الناس: مش قادر أختم القرآن كل أسبوع، مش قادر إن أنا أصلي في اليوم والليلة كذا ركعة، مش قادر إن أنا أجمع ما بين الأمور كلها، ما بين أعمالي ومذاكرتي وما بين طلب العلم وما بين العبادة، مش قادر إن أنا أقوم كما تقول ربات البيوت بأداء شؤون المنزل وشؤون الزوج وشؤون الأولاد وكذلك طلب العلم والعبادة والدعوة، مش قادر على أشياء من هذا القبيل كثير. أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتعين ضائعا. يعني ايه تعين ضائعا؟ الضائع ذا الضياع من فقر وعيال. انسان فقير جدا عنده اولاد وليس عنده القدرة على ان ينفق عليهم، فلو ان الانسان منا لا يستطيع ان يقوم باعمال عظيمة فعليه بمثل هذه الأعمال الصالحة فإنها ثقيلة في الميزان. قال: فتعين ضائعا. في بعض الألفاظ فتعين صانعا، حرفية، إنسان صانع، يبقى ضائعة أو صانعة. بعض أهل العلم كما ذكر لذلك الإمام النووي صحح الرواية الأخرى، رواية صانعة، قال: فتعين صانعا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال ابن المنير: وفي الحديث إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع. عارفين لما بيجي إنسان مثلا يكون ظروفه صعبة فيقول لي: يا جماعة حد يساعدني إني أفتح كشك، أو إن أنا أفتح محل أبتدي أشتغل من خلاله، فإعانة هذا أولى من إعانة الإنسان البطال اللي بيقول: يا جماعة ادوني كل شهر 200-300 جنيه أمشي بها أموري. فإعانة الصانع أولى من إعانة غير الصانع، فلذلك ينبغي أن نهتم بهذا الأمر. وفي هذا الحديث علاج لأخطر أمراض مجتمعات المسلمين اليوم، مجتمعات البطالة، علاج لمشكلة البطالة. عايزين الناس تبقى عندها حرف ومهن يستخدمونها ويعين أصحاب الأموال ولو كانت أموال قليلة في أن يعطوا الفقراء والمساكين من أصحاب الصناعات من أموال الزكوات ومن أموال الصدقات، يعطونها لهؤلاء الصناع وهؤلاء أصحاب الحرف ليعينوهم على ألا يكونوا من أهل البطالة، يعينوهم على أمور حياتهم. قال صلى الله عليه وسلم: فتعين ضائعا أو تعين صانعا أو تصنع لأخرق. من الأخرق؟ الأخرق من ليس بصانع. تصنع لأخرق أي جاهل بما يجب أن يعمله ولم يكن في يديه صنعة. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأول صاحب الصنعة ثم من ليست له صنعة، فهذا الذي ليس في يده صنعة ولا يحسن الصناعة يسمى أخرق، فيصنع له. وكأنها فيها إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم تعليم هؤلاء صنعة، نعلمهم تصنع لأخرق. قال: أفرأيت إن ضعفت، فإن ضعفت عن كل ذلك، قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، أي تترك الناس من الشر وتكف الأذى عنهم. وقد يتساءل المرء: لماذا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الشر صدقة؟ فيقال: إن النفس أمارة بالسوء، فهي تأمر بالبخل وعدم الإنفاق، إنفاق المال، كما تأمر بالشر والاعتداء على أعراض الناس. فكما عظم التصدق بالمال لما فيه من التوسعة على الناس، فقد عظم التصدق بكف الأذى عنهم وعدم التضييق عليهم. وقوله صلى الله عليه وسلم تصدق بها على نفسك، لأن في الصدقة توسعة، فحين يقارف الرجل الشر يضيق بها على نفسه في الدنيا والآخرة، وحين يكف الشر عن نفسه وعن غيره فإنه يوسع على نفسه. وسيأتي إن شاء الله حديث كل معروف صدقة. هذا الحديث مليء بالفوائد، ففيه أن الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. ثانيا، فيه حث على مساعدة من يحتاج إلى عون في عمل يعجز عنه كأهل الصناعات. ثالثا، فيه حث على نبذ البطالة. رابعا، فيه سعي الإسلام في تحرير الرقيق. خامسا، فيه الامتناع عن الشر وإيذاء الآخرين، وأن ذلك داخل في أعمال الإيمان. سادسا، فيه حسن المراجعة وصبر المفتي والمعلم على من يفتيه أو يعلمه، لأنه أخذوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له: أي العمل أفضل؟ طب لو كان كذا، طب لو كان كذا كذا. فهذا فيه حسن المراجعة، وفيه صبر المفتي والمعلم على من يفتيه أو يعلمه. وفيه سابعة، احتمال كثرة المسائل والتقريرات، كما ذكر ذلك الإمام النووي، أن على المعلم أن يحتمل هذه المسائل وكثرتها، وفي المقابل على طالب العلم أن يتأدب، فإذا قال له المعلم كف فعليه أن يكف عن المسألة وكثرة السؤال، وعليه أن يحسن الظن بشيخه، لأن لهذا الشيخ من وقت، من حقوق، من واجبات، من فينبغي عليه أن يتأدب بأدب طالب العلم في مسألته. الأمر الثامن، فيه حرص الصحابة على أسباب كسب الثواب حتى عند الضعف وعند عدم الاستطاعة. وأخيرا الأمر التاسع، فيه تسمية ترك الشر صدقة من المرء على نفسه كما تقدم. فأسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.